إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيُّه وخليلُه، وخيرتُه من خلقِه، وأمينُه على وحيِه، أرسلَه ربُّه رحمةً للعالمين، وحُجَّةً على العباد أجمعين، فهدَى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّرَ به من الجهالة، وكثَّرَ به بعد القِلَّة، وأغنَى به بعد العيلة، ولمَّ به بعد الشتات، وأمَّنَ به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالحي أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قضى الله تعالى وقدر أن تكون الأزمان الفاضلة تتنوع وتنقسم خلال العام. فلقد كنا قبل أيام نتكلم عن استقبال شهر رمضان المبارك، فكان كما وصف الله تعالى حاله لما قال جل في علاه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فكانت هي أيام معدودات، مرت علينا بأنوارها وبصلاتها وصيامها وقيامها، مرت بصدقاتها وتلاوتها. كم ترددت الأصوات في الحناجر، وكم سُجِبَت الدموع من المحاجر في تلك الليالي الفاضلات. تقبل الله تعالى من تقبل من عباده، ورُدَّ من رُدَّ. ونسأل الله تعالى أن نكون فيها من المقبولين، وأن نكون من عتقاء النار أجمعين. أيها الإخوة الكرام، ولئن انتهى عنا شهر رمضان المبارك بما فيه من فضائل، فإننا نترقب خلال هذه الأيام مكملًا من مكملات الشهر الكريم، وهو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بستٍ من شوال كان كصيام الدهر. فيشرع للمسلم أن يبادر دائماً إلى الفضيلة، فإذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام عملاً من الأعمال، فيشرع لأهل الإيمان أن يقبلوا عليه، فيصوم الإنسان الست من شوال قربةً إلى رب العالمين، لأجل أن يكون شهر رمضان الحسنة بعشر أمثالها، فهو بعشرة أشهر، وتكون هذه الست بستين يوماً، فتكمل شهرين، ليكمل الإنسان كأنما صام هذا الدهر كله. ثم نترقب بعدها أن يدخل علينا عشر ذي الحجة، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فنحمد الله تعالى على أن يسر لنا مثل ذلك. أيها الإخوة المسلمون، إن من علامات قبول العمل الصالح أن يزداد المرء عملاً صالحاً بعده، وأن يكون حالك بعد العمل الصالح خيراً من حالك قبله. أن يكون حالك بعد رمضان في حرصك على الصلاة وحرصك على الصيام، وكف أذاك عن الناس، وحفظك للسانك، وحرصك على الصدقة. أن يكون حالك بعد رمضان خيراً من حالك قبل رمضان. وينبغي أن يشعر الإنسان بنفسه، وأن يشعر غيره أنه تغير فعلاً بعد رمضان. لذلك لما تكلم أهل العلم عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قالوا: الحج المبرور هو الذي يكون حاله بعد الحج خيراً من حاله قبل الحج، يعني في صلاته وعبادته ولسانه وسلوكه. وهذا من علامات قبول الحج، كذلك من علامات قبول الصيام أن يؤثر رمضان فيك. لئن كنت خلال رمضان امتنعت عن مشاهدة أشياء محرمة، فينبغي أن تستمر على ذلك بعد رمضان. إن كنت خلال رمضان كنت تشهد صلاة الفجر في المسجد، فاستمر على هذا العمل الصالح بعد رمضان. إن كنت خلال رمضان عطفت على الفقراء والمساكين ثم شعرت بحزنهم وبحاجتهم وأشفقت عليهم، فلتستمر على هذا السلوك وهذه الرحمة بعد رمضان في إشفاقك ورحمتك. لئن كنت في رمضان لا يمر بك يوم إلا وقد تلوت من كتاب الله تعالى ما تنتفع به وترفع، فينبغي أن تحرص على ذلك أيضا بعد رمضان، وألا يكون حالك مع القرآن كحالك مع الصيام الواجب الذي لا يجب إلا في رمضان في كل سنة مرة. كلا، بل أن يكون القرآن ملازما لك على كل حال. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يرجون تجارة لن تبور. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن يشفع لأهله يوم القيامة، أهله الذين يعتنون به، أهله الذين يجالسونه، أهله الذين لا يهملونه، أهله الذين لا يهجرونه. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مهجورا لا يتلون آياته، مهجورا لا يتفكرون في عبراته، مهجورا لا يكاد أحدهم يمسكه إلا ربما إذا بكر إلى يوم الجمعة. لا ينبغي أن يفعل الإنسان ذلك، بل ينبغي أن يكون رمضان محطة لزيادة الحماس، لزيادة الارتباط الحقيقي بالقرآن، لزيادة التدبر الصادق للآيات، بحيث أنك في رمضان وأنت تقرأ تقول في نفسك: أين كنت عنك أيها القرآن؟ أين كان قلبي عنك؟ لأستمرن في قراءتك حتى بعد رمضان، فلا تنقض هذا العهد. كم من إنسان منا لما كان يصلي التراويح كان يقول في نفسه: لأستمرن على صلاة الوتر بعد رمضان ولن أقطعها أبدا. انتبه، لا تنقض هذا العهد. كم من إنسان منا لما شعر بحلاوة الدعاء مع الإمام أو مع نفسه قال في نفسه: أين كنت قبل رمضان عن هذه الحلاوة؟ أين كان قلبي عن هذه المتعة، عن هذا الإيمان؟ لأستمرن على ذلك بعد رمضان. ثم ضيع بعد رمضان، فلا تنقض العهد. كم منا لما كان سمحاً في صدقته أثناء رمضان فيتصدق بالريال والريالين ثم يقول في نفسه: ما ضرني أن أتصدق بهذا المال اليسير وأتقرب إلى الله تعالى. فاعلم أنك ينبغي ألا تنقض العهد وأن تستمر على ذلك حتى بعد رمضان. لذلك لما ذكر الله جل وعلا في كتابه ذكر عدداً من الأعمال الصالحات واستمرار الناس عليها، قال سبحانه وتعالى موجها لنا جميعا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. امرأة كانت تغزل فإذا اشتد غزلها وحسن ثم أخذ الناس يترقبون منها أن تغزل غيره لحسن صنعتها ولإتقانها، فإذا بها ليس فقط لا تغزل غيره، لا، وإنما تأتي لهذا الغزل الذي تعبت فيه وصرفت قوة وجهدا ثم تأمر بأن ينقض مرة أخرى. فما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من الصيام إن لم تستمر على طاعة بعده؟ ما الفائدة من القيام؟ ما الفائدة من الدعاء؟ ما الفائدة من دعائنا في رمضان لما كنا نقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك؟ فإذا من الدين قيام الليل، ومن الدين تلاوة القرآن، ومن الدين الصدق والأخلاق الحسنة، ثم أنت تنقض ذلك بعد رمضان، فتعود إلى نومك عن صلاة الفجر، وربما عدت إلى تضييعك لصلاة الجماعة وهجرك للقرآن. فينبغي أن يحرص المرء صادقاً أيها الإخوة الكرام أن يكون صادقاً مع نفسه في أن لا يتبع هواه ولا يتبع زلل الشيطان. أيها الإخوة المسلمون، هذا من الأعمال الصالحات. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن فضل الصلوات قال صلى الله عليه وسلم موضحاً ما يتعلق بصلاة الليل، قال: لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. فجعل من علامات الإيمان الحفاظ على صلاة الوتر، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، يعني صلاة الوتر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن، وعليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. قمنا في ليالي رمضان وكنا نقوم 11 ركعة والمساجد تمتلئ بالناس، وربما أطال الإمام الصلاة واستمر الناس معه مخبتين منكسرين، وهذا دأب المؤمنين الصالحين من أمثالكم. لكن ينبغي أن تحرص على أن تواصل قيام الليل حتى بعد رمضان، ولو صلى الإنسان كل ليلة أيها الأفاضل ولو ركعة واحدة، الوتر أقله ركعة، لو صلى بعد العشاء ركعة واحدة لا تستغرق منه إلا نصف دقيقة لكتب عند الله تعالى تلك الليلة ممن قاموا الليل، يعتبر ممن صلوا الليل وإن صلى ركعة، فكيف به لو صلى 3 ركعات أو صلى 5 ركعات أو صلى 7؟ بلا شك أنه يكون أفضل وأقرب وأعلى عند ربنا جل وعلا. فاحرص على أن لا تنقطع عنها أبدا، وإن كنت إن صليتها في بيتك تكاسلت عنها فصلها في المسجد. إذا صليت العشاء إن شئت صلي 2 ركعة سنة العشاء، وإن شئت لا تصلي فهي نافلة، لكن احرص على أن تصلي الوتر، فإن أفضل الصلوات بعد الصلوات 5 المفروضات أفضل الصلوات هي صلاة الوتر، ثم يأتي بعد ذلك سنة الفجر في الفضل، ثم يأتي بعد ذلك بقية النوافل. لكن أفضل النوافل وأفضل الصلوات بعد المفروضات هي صلاة الوتر، ولو أن تصليها 1 ركعة. حتى إن بعض أهل العلم استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها، يعني صلاة الوتر، استدل بعض أهل العلم على وجوبها، وقالوا ما دام أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد زادكم صلاة، معناه أن الصلوات 5 وأصبحت 6، وذلك من تحريص النبي عليه الصلاة والسلام عليها، حتى إنه كان إذا فاتته صلاة الوتر بالليل قضاها عليه الصلاة والسلام في النهار، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يواصلون على الأعمال الصالحات، وأسأل الله أن يجعل حالنا بعد شهر رمضان خيرا من حالنا قبله. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد جرت عادة المسلمين منذ أن فرض الله تعالى الصوم في السنة 2 للهجرة، جرت عادة وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة أصحابه الكرام من الخلفاء الراشدين، وسنة المسلمين من بعدهم، على أن يعتمدوا في دخول رمضان وفي خروجه على الرؤية الشرعية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته يعني رؤية القمر، وأفطروا لرؤيته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر ربما يكون 30 وربما يكون 29، ولا يجوز أن نحدد نحن طول الشهر 30 أو قصره 29 إلا بالنظر إلى آية من آيات الله تعالى جعلها ظاهرة، كما قال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا، فصل الله تعالى لنا متى تدخل الأشهر ومتى تخرج وكيف نصوم وكيف نصلي وكيف نعبد الله تعالى. وجرت سنة المسلمين منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن ينظروا النظرة الرؤية الشرعية ثم يصوموا أو يفطروا، ثم نفاجأ خلال السنين الماضية، السنين القريبة ربما بدأت تظهر خلال الخمس سنوات القريبة، وابتلينا بها خلال هذا الشهر أكثر مما ابتلينا به فيما مضى من حساب فلكيين يخطئون الرؤية الشرعية. أنا لا أعترض على أن يوجد حساب فلكي، فهذا من القديم، ومن قرأ في كتب الأولين وجد أنهم كانوا ينظرون في الفلك ويحسبون الأشهر، وعندهم حسابات فلكية وأنظمة يسيرون عليها منذ أكثر من 400 سنة و500 سنة و700 سنة، وهذا موجود، فلم يكتشف قريباً، إنما هو من القديم يوجد حسابات فلكية كان يعرفها الأولون من خلال نظرهم في النجوم، نظرهم متى يطلع القمر ومتى يغيب. لا أعترض على وجود هذه الحسابات الفلكية، لكن الاعتراض على أن تكون هذه الحسابات الفلكية مشككة في الرؤية الشرعية. وبدأ عدد من الفلكيين خلال هذا الشهر الكريم الذي يتعبد فيه الناس لربهم ويتقربون إليه ما بين صلاة وصيام وتلاوة وصدقة، أشغل الناس خلال العشر الأواخر بتحديد متى يكون العيد، فقائل هو الثلاثاء وقائل هو الأربعاء، ونقاشات بينهم. وجزم عدد كبير منهم جزما قاطعا على أنه لا يمكن أبدا ويستحيل مطلقا أن يكون العيد هو يوم الثلاثاء، وقالوا يستحيل فلكيا في الكون، يستحيل أن يرى هلال شوال في ليل الاثنين الذي هو ليلة الثلاثاء، ويستحيل تبعا لذلك أن يكون يوم الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك. حتى إن بعض الجمعيات جعلت جائزة لمن يستطيع إثبات أن الثلاثاء هو يوم العيد من شدة جزمه أن الثلاثاء من رمضان وقطعه بذلك، وأنه يستحيل أبداً أن يرى هلال شوال في يوم الاثنين ليلاً الذي هو ليلة الثلاثاء، إنما لا يمكن أن يرى إلا في يوم الثلاثاء ليلاً، وبالتالي يوم الأربعاء هو العيد. فلما كونت اللجان ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في عدد من دول العالم، كونت اللجان الشرعية التي جرت عادتها أن تنظر وتترقب دخول الشهر، سواء دخول شهر رمضان أو دخول شهر شوال أو دخول شهر ذي الحجة أو دخول شهر محرم، وهذه الأشهر الأربعة يحرصون جدا على تحديدها لما فيها من أيام لها ميزة، وهم أيضا يحددون بقية الشهور، لكن هذه الأشهر يهتم بها الناس أكثر من غيرها، دخول رمضان، دخول شوال، دخول عشر ذي الحجة لتحديد يوم عرفة ويوم العيد، دخول شهر محرم لتحديد يوم عاشوراء وصيامه. وجرت العادة أن المحكمة عندهم نظام يتعاملون به في ذلك، ولهم ضوابط في القياس على هؤلاء الشهود والنظر في دقتهم وفي معلوماتهم وفي قدراتهم، وأنه ليس أي شاهد يقبل منه، وليس أي واحد يدخل المحكمة ويقول رأيت الهلال يقبل منه، كلا، بل هناك ضوابط وهناك أنظمة وقوانين تحكم ذلك. وشهد في المحكمة العليا في المملكة 6 من الشهود المتقنين الذين لهم خبرة طويلة في مشاهدة الهلال، خبرة تصل إلى 30 سنة في ترقب الهلال وفي مشاهدته، أقبلوا وشهدوا في المحكمة شهادة لا تقبل الشك بأنهم رأوا الهلال. وهؤلاء الشهود 6 أقبلوا من 10 مناطق، ليسوا منطقة واحدة. وفي مصر أخرج الأزهر 11 لجنة، بعضهم دكاترة في الفلك لأجل أن يترقبوا الهلال في 10 مدن، وأقبلت لجنتان منهم وشهدت أنهم رأوا أيضاً الهلال لشوال وأن العيد هو يوم الثلاثاء. وفي السعودية أيضاً رأوا الهلال صريحاً وأن العيد يوم الثلاثاء. فأسقط في يد عدد من الفلكيين، وبعضهم بروفيسورات في الفلك ودكاترة في الجامعة وبعضهم هواة، فبدأوا لم يشككوا في أنفسهم وفي علمهم، كلا، وإنما بدأوا يشككون في أمانة وقدرة وصدق أولئك الذين رأوا الهلال، حتى إني قرأت لبعضهم يقول ينبغي إخضاع الستة الذين شهدوا برؤية الهلال إخضاعهم لاختبارات نفسية واختبارات واقعية، يمكن عنده مرض نفسي، عنده ذهان، عنده انفصام، عنده أنواع من التخيلات، عنده مس من الجن، فرأى جنياً في السماء ظن أنه الهلال، وأقبل بعضهم ليضحك عجائز نيسابور ويقول إن الذي رؤي هو كوكب زحل وليس الهلال. وإذا برئيس قسم الفلك في إحدى الجامعات يكذب ذلك، رئيس قسم الفلك، ويقول لا يمكن أبداً أن يشتبه كوكب زحل بالقمر، وذلك لاختلاف الشكل أصلاً. والذي يقول إنه يمكن أن يشتبه كوكب زحل وأن يظن هو القمر أو العكس هذا جاهل بالفلك أصلاً. وأقرأ إلى هذه الأيام كلاماً في الصحافة يشكك في مثل ذلك، بل إننا كنا في عيد الفطر المبارك ونحن في فرحة العيد وابتهاجنا به، مع الأسف تصل الرسائل من القنوات الإخبارية والمواقع الإخبارية والجرائد، تصل الرسائل على جوالاتنا يقولون إنه سيلزمكم الصوم والقضاء هذا اليوم، وأنتم اليوم ترى رمضان ولستم في شهر شوال، ويشككون في ذلك. مما دعاني في يوم العيد نفسه بالليل أن أخرج بنفسي لأجل النظر إلى الهلال، وكنت أصلا في إحدى القرى قريبة من الرياض وكان الجو صحوا، فخرجت بنفسي لأنظر إلى الهلال، والهلال في أول ليلة يخرج عادة لا يكون واضحا وضوحا شديدا، إنما إذا كانت الليلة الثانية له يعني عمره ليلتان أو عمره ثلاث ليالي يبدأ يتضح أكثر، فينظر إليه الكل المتدرب على ذلك وصاحب الخبرة وغيره. وكنت أقول في نفسي سأخرج أنظر للهلال ونحن في العيد ليلا، الذين هم يقولون هذه أول ليلة من ليالي العيد يعني العيد الأربعاء في قولهم، وإذا بالهلال واضح جدا ومرتفع، وكل رائي له يجزم بأن عمر الهلال الآن ليلتين أو ثلاث، رآه كل من خرج لأجل أن ينظر إليه. وهؤلاء يقولون لا يمكن أن يكون الناس اليوم عيد ويلزمكم القضاء، وإن كانوا هم يعتقدون ذلك من كان يعتقد جازما من غير شك أن الناس قد أخطأوا وأنه في يوم العيد هو من يوم رمضان فيجب عليه أن يقضي، فنقول لهؤلاء الفلكيين يجب عليكم أن تقضوا يوما واحدا ما دام أنكم تجزمون أن الناس أخطأوا وأفطرتم معهم يجب عليكم أن تقضوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا وصف لفريق كانوا يحبون البلبلة والاضطراب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مجموعة من الناس إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أي موضوع أذاعوا به، خرجوا إلى الطريق وقالوا حصل كذا وكذا، ثم وجه الله تعالى الأمة فقال ولو ردوه إلى الرسول، طيب فيه رسول موجود تعالوا بلغوه يا رسول الله في كذا وكذا كيف نتصرف، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالفلكيون لو أنهم لما شككوا كتبوا إلى المحكمة العليا، جاءوا وزاروا سماحة المفتي، زاروا رئيس مجلس القضاء الأعلى، جاءوا ردوه إلى أهل العلم، راسلوا الديوان الملكي، نحن رأينا كذا، وجهة نظرنا كذا، ولو ردوه إلى الرسول يعني إذا كان موجوداً، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام إلى أولي الأمر أولي العلم أولي الاختصاص في محكمة عليا هي المسؤولة عن ذلك تعالوا وخاطبوها، بدل أن تبدأ تنشر ذلك في الجرائد وتقول نخضعهم لاختبارات نفسية. يا جماعة بعض هؤلاء الذين يتكلمون في بعض هذه الجمعيات الفلكية هم هواة، لما تكلموا بمثل ذلك هم يذمون علم أشخاص خبرتهم تفوق 30 سنة، لما كان هؤلاء الهواة أطفالاً لا يدرون من الكتاب ولا الإيمان، لما كان عمرها أبو 7 سنوات 8 سنوات، وهذا الخبير الفلكي الذي قد شهد برؤية لا شوال هو بأجهزته وبمراصده يراقب الهلال، وأنت عمرك 7 سنوات 8 سنوات ربما لا تزال بحفاظتك. ثم الآن تبدأ تشكك وتقول ينبغي أن يختبر نفسيا وينظر إلى عقله وإلى قدرته الواقعية. لا ينبغي أن يذاع بمثل ذلك ولا أن يفسد على الناس مثل ذلك. وقد أعجبني إخراجهم بعد ذلك لبيان، وفقهم الله الجمعية التي شككت في البداية، أخرجوا بعد ذلك بيانا قالوا إننا إذا صار عندنا وجهة نظر في السنوات القادمة سوف نخاطب الجهات المسؤولة ولن نعلن ذلك للناس. فأقول بارك الله فيكم وتوبتكم أسأل الله أن يقبلها، فإنكم قد أحدثتم بلبلة واضطرابا عند الناس، وأصبح الناس في العيد بدل ما يقول أحدهم للآخر من العايدين وتقبل الله منا ومنك، بدأ أحدهم يقول للآخر عسى ما أفطرت ترى اليوم رمضان، وأفسدوا على الناس فرحتهم. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع، أسأل الله أن يهدي الجميع وأن يدلنا الله تعالى على الحق وأن يجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى يا رب العالمين. والله كنا نتألم سابقا لما يختلف المسلمون فيصوم المغرب قبل السعودية أو تصوم مصر قبل السودان أو يصوم اليمن قبل العراق، كنا نتألم ألما شديدا ونقول يا جماعة صوموا يوما واحدا وأفطروا في يوم واحد. فإذا بأهل البلد الواحد يشكك في وجود العيد أو عدم وجوده، هذا والله من كبائر المسائل التي ينبغي أن يوقف أمامها وقفة جادة وأن يؤدب يعني يؤدب ولي الأمر كل من يشكك في هذه الأمور، يشكك في مصداقية الشهود العدول، في حكمة القضاة، في حكمة ولي الأمر. يعني خادم الحرمين مشوها عليه هؤلاء وجعلوه يصدر البيان بأن غدا العيد، مشت عليه كذبة الشهود وجهلهم وعدم معرفتهم، هذا بلا شك هو تشكيك، وينبغي أن يؤدب أمثال هؤلاء إلا أن يقروا بخطئهم وأن يؤخذ عليهم إقرار بعدم البلبلة مرة أخرى. أسأل الله أن يكتب للجميع الهداية، أسأل الله أن يكتب للجميع الهداية وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن يجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى يا رب العالمين. وأسأل الله تعالى أن يجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبل رمضان في ديننا ودنيانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم عليك بمن طغى وبغى عليهم. اللهم إن بشار وزمرته قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب وكلهم بالمرصاد وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم في اليمن واجمع كلمتهم في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في العراق وفي الصومال وفي السودان وفي فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سد جوعتهم في الصومال، اللهم يسر وصول المساعدات إليهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.